بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في الكلام على قضاء الحاجة وآدابه. ولا شك أن دين الإسلام دين كامل شامل، لم يدع خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولم يدع شرا إلا وحذر منه. وأن ديننا دين نظافة وطهارة للظاهر والباطن، ودين آداب وأخلاق للفرد والمجتمع، سواء فيما بين الإنسان وبين الله، أو فيما بينه وبين العباد. ولذلك قال رجل من اليهود لسلمان الفارسي، أو من أهل الكتاب لسلمان الفارسي رضي الله عنه: إن دينكم علمكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى كيف تغوطون. قال: نعم، لقد علمنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ببول ولا بغائط. ولا شك أن عناية المسلم بالآداب الشرعية في مطعمه ومشربه وملبسه ومدخله ومخرجه وعند طهارته ووضوئه من الأمور المهمة التي يعتني بها الإنسان، وهي عنوان على حرصه على طاعة الله عز وجل. فمن اعتنى بمثل هذه الآداب اليسيرة سيعتني بما هو فوقها من باب أولى. ومن فعل المستحبات وترك المكروهات فإنه سيعتني لا شك بفعل الواجبات وترك المحرمات من باب أولى. والمتساهل في هذه الأشياء ربما جره التساهل إلى أن يتساهل في الواجبات بتركها أو ترك بعضها، وكذلك أيضا بفعل بعض المحرمات والمحظورات. قضاء الحاجة، عند أن يذهب الإنسان للخلاء وقضاء الحاجة يلزمه أن يتأدب بأداب الشرع في مثل هذا. وهذا يدلنا على أن ديننا دين كامل شامل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال الحافظ ابن كثير: أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. والله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: وكل شيء فصلناه تفصيلا. والله عز وجل لا يأمرنا إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مضرته خالصة أو راجحة. ومن هذا كما سبق يعلم أن دين الإسلام دين نظافة وطهارة ونزاهة، وأنه يدعو إلى كل جميل ظاهر أو باطن، ويدعو إلى جمال الظاهر والباطن، وإلى طهارة الظاهر والباطن، وبخلاف غيره من الأديان الذي يكون فيه إما إفراط وإما تفريط، إما إفراط وإما تفريط. فالقذارة والتلبس بالنجاسات وعدم طهارة الثوب والبدن والمكان فمن الأمور المذمومة شرعا التي يبغضها ديننا الإسلامي ولا يحبها الله ولا رسوله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله تعالى جميل، كما في الحديث: إن الله تعالى جميل يحب الجمال. إن الله جميل يحب الجمال. وديننا جاء بالأمر بإزالة النجاسات من الأثواب والأبدان والأماكن، ويكون المسلم أبعد ما يكون عنها، وندب الشرع إلى الطيب، وإلى أن يلبس الإنسان الحسن الجميل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم فإنه من خير ثيابكم. لأنه يظهر فيه القذر والوسخ سريعا ولا يحتمله، ف فلذلك كان محبوبا ليبقى الإنسان على طهارة ونظافة. وهكذا أيضا الطيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبذ إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وشيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم يقول: يستحب البخور حيث يستحب الطيب، يعني للجمع والجماعات ولقاء الناس والاختلاط بهم والجلوس معهم، سيكون الإنسان رائحته طيبة وثيابه كذلك. ما يكون الإنسان إذا جلس مجلسا فانخنث كل من بجانبه لرداءة ريحه، ولا يكاد يطيقه من يكلمه أو يقترب منه أو يجلس بجواره، لأنه إما روائح كريهة تنبعث من بدنه أو تنبعث من ثيابه. وهذا لا شك أنه يخالف ما جاء به الدين الإسلامي، فالدين الإسلامي يدعو إلى النظافة والطهارة. ولا يعني هذا، البعض قد يقول ما عنده ثياب كثير كيف يتنظف، حتى لو كان معه ثوب واحد يستطيع أن يكون نظيفا متطهرا، فما عنده صابون ولو بالماء ولو بالماء. ولذلك جاء في الشرع نتف الإبط وحلق العانة وخصال الفطرة، وكذلك أيضا ما يتعلق بأن عامة عذاب القبر من البول وعدم الاستبراء والاستنزاه منه وغير ذلك من النصوص. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على الاستطابة وأداب قضاء الحاجة، قال: ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ففي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، نهى أن يبال في الماء الراكد، ومن باب أولى الغائط. وحتى لو كان الماء الراكد كثيرا، حتى لو كان فوق القلتين، لأنك تقدره على غيرك، وربما تتابع الناس وأدى ذلك إلى تنجيسه، وربما كان مدعاة لانتشار الأمراض والأوبئة والجراثيم وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد سواء كان قليلا أو كثيرا. لا تبول فيه لا مباشرة ولا بواسطة، وهكذا أيضا لا تتبرز فيه ولا تلقي فيه النجاسات، لا تلقي النجاسات والأقدار والأوساخ في المياه التي يحتاج إليها الناس وينتفعون بها. ولا شك أن هذا النهي الأصل فيه التحريم، الأصل فيه التحريم، لأنه يترتب على ذلك أنه يقدر الماء على الناس وينفرهم منه، وكذلك أيضا يؤذيهم في مياههم، وربما كان مدعاة لانتشار الأوبئة والأمراض، فيكون في ذلك عدد من المفاسد. قال: وتحت الشجر المثمرة، وفي الطريق والظل والثقب، يعني كل هذه الأشياء أو الأماكن ليس للمسلم أن يقضي حاجته تحتها، تحت الأشجار المثمرة وفي الطريق والظل. لماذا تحت الأشجار المثمرة؟ لأن هذا يؤدي إلى تساقط الثمرات عليها وتتنجس، وإذا تنجست حلت بينها وبين انتفاع بها. وكذلك أيضا لأن الأشجار المثمرة يرتادها الناس ويأتون إليها، هذا يجلس، هذا يطأرها بقدمه، والشجرة المثمرة من اقترب منها نظر إلى الثمر، وربما لم ينظر إلى ما تحتها، فيطأ النجاسة ويتلبس بها ويتلوث بها ويتأذى بريحها ومنظرها، وتسقط عليها الثمار، وما حولها لا تطيب النفس أن يأكل الإنسان ما حولها حول هذا القدر والنجاسة. فلذلك ليس للإنسان أن يتخلى، لا يتبول ولا يتبرز في مثل هذه الأماكن. وكذلك أيضا في طريق الناس، لأن الناس في هذا الطريق الطريق مصلحة عامة، والشجر المثمرة أيضا سواء كانت مملوكة لشخص أو كانت وقفا أو كانت في أرض مباحة، لأن الشجر المثمرة سيرتادها الناس وينتفعون بثمارها، وربما جلسوا تحتها واستمتعوا بذلك. فليس الإنسان يأتي إلى الأشجار المثمرة ويتخلى ويقضي حاجته تحتها، لا ببول ولا بغائط. سواء كانت الشجرة مملوكة له هو أو لغيره، أو كانت وقفا على جهة من الجهات، أو كانت مباحة وفي أرض مباحة لأنها تكاد فيتردد عليها من يتردد، وهذا يتلف أو يفسد ثمرتها ويؤذي القادمين إليها والنازلين حولها. كذلك أيضا في الطريق، سواء كان هذا الطريق عاما أو خاصا، واسعا أو ضيقا، سواء كان طريقا للسير على الأقدام أو للعربات أو للمواشي أو للسيارات، ما يتم الإنسان يتخلى في طريق الناس. أما الطريق السريع والطريق العام، لو جئت تتخلى فيه ربما دهست سيارة أو غيرها فتتعرض أنت للأذى وللضرر. كذلك أيضا إن لم تتعرض للأذى والضرر تؤذي غيرك من المارة الذين يسيرون ويمشون سواء على أقدامهم أو على مركوباتهم بالرائحة والمنظر القبيح، ربما تعطل الإنسان نزل لإصلاح سيارته أو مركوبه ووطئ هذا الأذى أو تأذى به. فليس الإنسان أيضا أن يتخلى لا ببول ولا غائط في طريق الناس، وليس له أيضا من باب أولى أن يخرج بيارته كما يفعل كثير من الناس الذين يعرضون أنفسهم للعنة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللائمين، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلم هذا سر لعنة الله ولعنة المسلمين، من مر لعنه. ربما الناس يتقون فحش هذا ما يجترئون على الكلام عليه في وجهه، لكن يمرون قالوا لعنة الله عليه، لعنة الله على من، على صاحب هذه الماسورة، على صاحب هذه المجال، على صاحب هذا الأذى. ما تؤذي واحدا ولا تؤذي الواحد هذا مرة ولا مرتين ولا ثلاث طيلة العام، ويخرج أذاه إلى طريق الناس يؤذيهم وينجس عليهم ثيابهم ويؤذيهم في ممشاهم ويؤذيهم في أبدانهم ويسبب الأوبئة والأمراض والأوساخ، فليس لأحد أن يخرج أذاه إلى طريق الناس ولا ما يؤذي الناس، لا بقمامة ولا بأوساخ ولا بزجاج مكسر ولا بأشواك يؤذي بها المارة. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، وليس للمسلم أن يؤذي المسلمين لا بقول ولا بفعل، لا بقول ولا بفعل. وهكذا أيضا ربما يؤذي جيرانه، تخرج مخلفاته وأذيته إلى باب الجيران ويؤذيه بذلك، وجاره قد يكون ضعيفا لا يستطيع أن يواجهه ويتكلم معه، وهذا يتقوى عليه ويؤذيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ لقد خاب وخسر. قال من لا يؤمن جاره بوائقه، يعني شره وأذيته، وهذا من الأذى. فالذي يتخلى في طريق الناس ببول أو غائط كذلك أيضا في ظلهم، هناك أماكن يستظل بها الناس، يجلس الناس فيها، حيطان جدران، حيطان بيوت، جرت عادتهم أن يجلسوا في تلك الأماكن، ما يأتي الإنسان ويبول فيها أو يتبرز فيها، ستعرض نفسك للعنة، تعرض نفسك للعنة وأنت تستحقها، تستحق مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتقوا الملاعن إنما قال ذلك خشية أن يقع شيء من ذلك على الشخص. قال والثقب كذلك أيضا، لا يتبول الإنسان في الثقب، يأتي إلى أرض أو مكان أو جدار يجد فيه ثقب فيبول فيه، يبول فيه. العلماء يقولون لئلا يكون فيه حيوان فتؤذيه أو تؤذيه، ربما اقترب من الجدار في الثقب وبال فيه، خرجت له حية، لا دغته في ذكره ولا في فرجه ولا أخافته وأفزعته. كذلك أيضا يجلس في مكان من الأرض وفي ثقب وبال فيه، يخرج ما يؤذيه، أو تؤذي أنت بعض هذه الحيوانات وليس لك أن تؤذيها، ليس لك أن تؤذيها. فلا يأتي إلى جحر أو ثقب أو شط في جدار أو في الأرض ويبول فيه، فقد تؤذي وقد تؤذى، قد يخرج ما يؤذيه، وإن لم يخرج ما يؤذيه قد تؤذيه أنت، قد تؤذيه أنت. طيب يقول وكذلك لا يتكلم على البول والغائط أي في أثناء قضاء الحاجة، ما يتكلم، ما يدخل كل واحد دورة مياه، كل واحد في حمام، كل واحد يكلم الآخر، وكل واحد مجبر مع الآخر قيل وقال وكلام وأثناء قضاء الحاجة، هل هذا وقت كلام؟ نعم، إذا اضطر الإنسان أو احتاج أن يتكلم، شخص جاء أين المفتاح، أين الشيء الفلاني، أين هل فلان موجود، وهناك من ينتظره، هناك شيء مهم، تكلم أنا موجود غير موجود، انتظر في الخارج، أين الشيء الفلاني، قال في المكان الفلاني، فلا بأس أو احتاج إلى أن يتكلم، لكن بدون حاجة ويبقى يقضي الحاجة ويتكلم فإن هذا أيضا ليس من الآداب. وقد جاء في بعض الأحاديث يحسنها بعض أهل العلم أن هذا مما ينقص الله عز وجل عليه، مما ينقص الله عليه، ما يتكلم الإنسان في هذه المواضع إلا إذا احتاج لذلك، إلا إذا كان هناك حاجة لذلك. قد يتكلم مع غيره، انقطع الماء هات صابونة، هات منشفة، قل لفلان كذا وكذا، قل لفلان ينتظر، افعل الشيء الفلاني، سواء يكون إنسان في البيت أو في غير البيت، هناك شيء مهم يتكلم به لا بأس. أما أن يبقى يتكلم واحد خارج واحد داخل جالس يتكلم معه، أو شخص في حمام والثاني في الحمام الذي جانبه في مسجد أو غير ذلك، كل واحد يكلم الآخر، هذا ليس من الأدب وليس هذا موضع كلام يتكلم هذا ويتكلم هذا. طيب هنا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذه المسائل التي ذكرت قبل قليل، قال في كلام في الكلام على قول الشيرازي ويكره أن يبول في الطريق والظل والموارد، الموارد الناس، كذلك أيضا في الأسواق والأماكن العامة، المجالس العامة للناس، فضلا عن مصليات العيد أو الجنائز أو الاستسقاء ونحو ذلك، والأماكن التي هي مجتمع الناس ومتنفس الناس ومفاسح الناس ويذهب ويخرج ويجلس فيها الناس، كذلك تأخذ هذا الحكم، وبعضها قد يكون أولى من هذا. قال ويكره أن يبول في الطريق والظل والموارد، لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاحن الثلاث، البراز الموارد، قارعة الطريق والظل. قال الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي بإسناد جيد، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قال وما اللاعنان؟ قال وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال من قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلس خيمته على طريق عامرة من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا الحديث فيه كلام. قال النووي رحمه الله تعالى قوله اللاعنان معناه الأمران الجالبان للعن، لأن من فعلهما لعنه الناس في العادة، فلما صار سببا للعن أضيف الفعل إليهما. قال الخطابي وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون، فالتقدير اتقوا الملعون فأعلمهما. قال أما الموارد فقال الخطابي وغيره هي طريق الماء واحدها مورد. قال والمراد بالظل مستظل الناس الذي اتخذوه نقيلا ومناخا ينزلون أو يقعدون تحته. قالوا وليس كل ظل يمنع قضاء الحاجة تحته، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تحت حائش النخل، ثبت ذلك في مسلم، وللحائش ظل بلا شك، يعني لأن هذا المكان لا يرتاده الناس ولا يجلسون تحته ولا يستظلون تحته، مثل شجر الطلح مثلا في وادي أو في جبل أو في مكان وقضى حاجته تحته، العادة أن الناس لا يستظلون بهذا الظل ولا يجلسون تحتها لكثرة الأشواك. قال وأما قارعة الطريق فأعلاه، إلى أن قال وهذا الأدب وهو اتقاء الملاعن الثلاث متفق عليه، لهذا من الأداب الشرعية. قال وظاهر كلام المصنف والأصحاب أن فعل هذه الملاعن أو بعضها مكروه كراهة تنزيه لا تحريم، وينبغي أن يكون محرما. نعم، لا يكون اللعن على أمر مكروه، اللعن يكون على ارتكاب محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. قال وينبغي أن يكون محرما لهذه الأحاديث ولما فيه من إيذاء المسلمين. وفي كلام الخطابي وغيره إشارة إلى تحريمه والله أعلم. ثم قال ويكره أن يتكلم أي حال قضاء حاجة لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهم عن عورتهما يتحدثان فإن الله تبارك وتعالى يمقت على ذلك. هذا الحديث حسنه شيخ الألباني. قال النووي رحمه الله تعالى قال هذا الحديث حسن رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد حسن ورواه الحاكم في المستدرك وقال هو حديث صحيح. وقال في وفي رواية الحاكم قال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتغوطين أن يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. ومعنى يضربان الغائط يأتيانه. قال أهل اللغة يقال ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء وضربت في الأرض إذا سافرت. وقوله صلى الله عليه وسلم كاشفين كذا ضبطناه في كتب الحديث وفي المهذب وهو منصوب على الحال. ووقع في كثير من نسخ المهذب كاشفان بالألف وهو صحيح أيضا. ثم قال والمقت البغض وقيل أشد البغض وقيل تعيب فاعل ذلك. ثم قال قال أصحابنا أو قال وهذا الذي ذكره المصنف من كراهة الكلام على قضاء حاجة متفق عليه. يعني هذا أمر متفق على كراهته أن يبقى يقضي الحاجة ويتكلم. قال أصحابنا ويستوي في الكراهة جميع أنواع الكلام. ما يستثنى كلام دون كلام مزاح جد وغير ذلك. قال ويستثنى مواضع الضرورة بأن رأى ضريرا يقع في بئر أو رأى حية أو غيرها تقصد إنسانا أو غيره من المحترمات فلا كراهة في الكلام في هذه المواضع بل يجب في أكثرها. فإن قيل لا دلالة بالحديث المذكور لما ادعاه المصنف لأن الذم لمن جمع كل الأوصاف المذكورة في الحديث قلنا ما كان بعض موجبات المقت لا شك في كراهته. يعني قال يريد أن يجيب النووي على بعض من قد يقول الحديث فيه لا يخرج الرجلان كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك فيكون المقت على الكشف كشف العورة والتحدث. قال إذن ما فيه دلالة على النهي عن التحدث وحده. قال النووي رحمه الله تعالى مجيبا قال قلنا ما كان بعض موجبات المقت لا شك في كراهته. الكلام بعض موجبات المقت وكشف العورة بعض موجبات المقت. قال ويؤيده الرواية التي قدمناها عن الحاكم والله أعلم. وهذا الأمر واضح الكلام فيه. ثم قال ولا يستدبر الشمس والقمر ولا يستدبرهما. لا يصح في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استقبال الشمس والقمر ببول ولا غائط. ما يتعمد الإنسان يتحين طلوع الشمس يتجه إليها البول أو يستدبرها عمدا وكذلك أيضا القمر. فأما أن هذا يحصل لأنه إن حصل عن قصد قال له لماذا ماذا أردت بذلك ماذا أردت بذلك. فإن كان له اعتقاد خاص أو يريد شيئا معينا فيكون بحسبه. وإلا لم يأتي دليل إلا على كراهة استقبال القبلة. ولما ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل الجرار قال صاحب المتن أنه يكره استقبال نيرين يعني الشمس والقمر والنجوم وكذا وكذا. فقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ضاق الفضاء بقاضي الحاجة. طيب لا يستقبل القبلة ولا شر لا يشرق ولا يغرب ولا يستقبل القبلة ولا يستجرها ولا النجوم والسماء الشريفة والأرض كذلك خلق الله منها الإنسان ونحو الطيب أيضا يخرج خارج الفضاء خارج الأرض ليقضي حاجته. إنما يمنع من استقبال واستدبار القبلة كما مر بنا في الدرس الماضي. إن كان في الصحراء فعلى سبيل التحريم، لا يجوز أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط. وإن كان داخل البنيان فالقول الذي عليه جمهور أهل العلم ومذهب الشافعي أنه داخل البنيان جائز، أنه جائز داخل البنيان، لأن ابن عمر كما في الصحيحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين مستدبر الكعبة مستقبلا بيت الشام بيت المقدس. وجابر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعام وهو يقضي حاجته مستقبل القبلة. فالجمع بين الحديث كما مر بنا من قبل في الدرس الماضي أن الجمع بينها أنه يحرم في الصحراء والفضاء، وأما في البنيان فإنه جائز. ولو أن الإنسان اجتنب هذا كله في الفضاء والبنيان لكان أحسن، فلأن خروج من خلاف بعض أهل العلم الذين يشددون في مثل هذا الباب. طيب، قال ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. طيب، من عنده شيء يتعلق بهذا؟ الآن هناك أشياء يعني هي أولى بمثل هذا، يعني أماكن العبادة وأماكن عبادة الناس واجتماع الناس أولى لأن تصان وتنزه عن أن يقضي فيها حاجته. فأماكن الطاعة والعبادة، ساحات المساجد ما حولها، كذلك أيضا الأماكن تعلم الناس واجتماعهم للتعلم في الأسواق في الموارد حيث يذهبون لجلب الماء ونحو ذلك من الأماكن التي يكون الأذى فيها أشد، فإن الإنسان يبتعد عن ذلك ولا يقضي حاجته في هذه الأماكن ولا يقضي فيها قذرا. وإذا وجد الإنسان شيئا من ذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لو أن الناس تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر لما حصل مثل هذا، لكن هذا يسكت وهذا يسكت، هذا مجاملة وهذا خوفا، ولا حتى الكلام العام الذي قد يقوله الإنسان في خطبة أو في موعظة أو في درس أو غير ذلك. فإذا سكت الناس عن إنكار المنكر يعني أوشك أن تنزل عقوبة وتعم الجميع، أوشك أن يعم الجميع بعقاب، ويكون فيهم شبه ممن قال الله عز وجل فيهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق علمه أو سمعه أو رآه أو بهذا المعنى. فثم الدين النصيحة، الدين النصيحة. وكم من منكرات إذا حصل النص وحصل الكلام حصل البيان وحصل الإيضاح ذهبت تلك المنكرات، ومع الإقرار والسكوت البعض يظن أنه إقرار وأن هذا الأمر لا غبار عليه وأنه ليس فيه شيء، فربما يستمر على مثل ذلك. ولذلك قيل من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب. فهذا يقول لك ما حتى ينكر ما حتى يتكلم. وربما يصبح بعض الناس يقتدي بعضهم ببعض في الشر والغلط، يقول لك ليش تكلمني، بيارة فلان في الشارع إلى الشارع وقمامة فلان إلى الشارع وهذا فعله فلان وكل الناس يفعل مثل هذا. طيب لو كان الناس يفعلوا خطأ أتفعل مثلهم؟ أتوافقهم وتتابعهم على مثل هذا؟ فترضى هذا لنفسك أن يأتي جارك من الجهة الثانية، لأنه ربما يكون هذا من وراء بيته ولو كان أمام باب جاره، لكن هو في باب بيته هو لا يرضى أن يفعل ذلك جاره معه، لا يرضى أن جاره يلقي الأزبال والأوساخ والأقدار في باب بيته هو. فيكون هذا داخلا في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء حقيقة، ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس مثل الذي يحب لنفسه. وفي حديث يزيد بن أسيد قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أتحب الجنة؟ قال: نعم. قال: فأحب للناس مثل الذي تحب لنفسك. إذا كنت تحب الجنة فأحب للناس مثل الذي تحب لنفسك. ومفهوم الحديث، مفهوم مخالفة فحوى الخطاب، أن تكره للناس أيضا مثل الذي تكره لنفسك. يقول: ما حكم الأكل في الحمام؟ الحمام وضع لماذا؟ لإدخال الطعام والإخراجه، ولا يعني حتى في جيبي شيء يضاق بهذا الحال، ما يعني يجد. ما نجد من الإنسان بشيء يعني التحريم، تحريم حكم شرع يستطيع الإنسان ذلك. لكن لا شك أن مثل هذا أمر مستقبح مستكرة، فيعني كيف يأتي الإنسان يعني يدخل أشياء ويخرج أشياء مع رائحة، مع مكان سيء، مع مكان قبيح، ويأتي يعني هو يعني طعم يعني حاصل، منين يأتي الطعم في مثل هذا المكان؟ ويأتي الرغبة في الأكل مع مثل هذا الموضع، لا لطعام ولا لشراب. يعني الإنسان قد ربما يعني يصاب بشيء يحتاج أن يشرب، فيعني يحصل له يعني شيء، يضطر لشيء معين. لكن أما أن يأتي يعني يذكر أن معه طعام أو يدخل معه حبة موز وجلس يأكلها في الحمام أو في جيبه بعض المكسرات وكل شوية وأكل وهو في هذا الموطن، وإن كان سارق ممكن سرق له شيء وأحسن مكان عنده الحمام، وإلا من المدخنين يدخل في الحمام. بعضهم أنا كنت أقول إنه ظاهر إن هذا يعني بعضهم يعني المتعلم، أحد قبل أيام قال نعم يعني له مذاق آخر، وهذا المدخن قال له شو مذاق آخر يعني قد يعني يشبه رائحة الذي يخرج منك، ليس عليك. فقال نعم يعني يدخل الإنسان الحمام يعني يدخن يعني له مذاق آخر في الحمام، يغلق يكمل ما نقص من روائح المؤذية المزعجة الكريهة. فبعض الناس يتستر مثل هذا إلى دورة المياه، سارق قد يسرق شيئا ويذهب يأكله في الحمام، مع أنه المال المكان هذا غير معد. هذا المكان أعد لماذا؟ لماذا أعد هذا المكان؟ أعد لقضاء الحاجة، أعد لإخراج الفضلات، لإخراج الأذى والقدر. ومن ذا الذي تطيب نفسه أن يأكل إلا الذي يكون في عندهم قوة الطباع وغيرها ما عندهم. نعم ما يستطيع إنسان يقول حرام وآثم، مع أن في القاعدة الفقهية والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، قالوا هذا وازع طبعي، يعني بطبيعة الإنسان أنه يعنف ما يستطيع مثل هذا. ثم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. هل تحب أن يعرف الناس أنك أكلت في الحمام؟ ما أحد يحب حتى امرأته ولا ابنه يطلع على ذلك ولا أبوه، فضلا عن سائر الناس. طيب هذا ميزان من الشرع. الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما أحد يحب مثل هذا أن يطلع عليه وأنه يأكل في هذا المكان. طيب هنا سؤال يقول: هل يكون استنجاء ثلاث أحجار قبل ثلاث للدبر أم كيف؟ نعم، العلماء نصوا على هذا أنه إذا كان بال وتغوط فثلاث للقبل وثلاث للدبر، ما يكون الثلاث للقبل والدبر، إنما ثلاث أحجار للقبل وثلاث أحجار للدبر إن احتاج إلى اقتصر على الثلاث. يعني الحديث قد مر بنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاث أحجار، لا يستنجي بأقل من ثلاث أحجار. قد مر بنا في كلام النووي أنه لو احتاج إلى رابعة يزيد خامسة ليكون وثب، ومن استجمر فليوثب، ولو احتاج إلى سادسة يوثب بسابعة من أي الوثب. فإذا لم تنقذ الثلاث يزيد عليها. والقبل يعني يستنجي له بثلاث والدبر بثلاث، وسواء في ذلك الرجل والمرأة. سبحان الله، يقرأ الإنسان مثل هذه الأبواب ويزداد إيمانا بالله عز وجل الذي شرع لنا هذا الدين الحنيف السمح، دين الطهارة والنظافة الذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، فتنزه اليمين، فيقضي الحاجة في أماكن معينة، ذهب لقضاء الحاجة، يبعد عن أنظار الناس إذا كان في فضاء أو خلاء، وهذا لم يذكره المصنف هنا ويذكره غيره، وهو جدير بأن يذكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الخلاء أبعد، كان يبعد. لماذا يبعد؟ لئلا يشم ريح، يسمع صوت، لئلا تنكشف عورة الإنسان، فيكون بعيد عن الناس. إذا كان الإنسان قريب من الناس فربما آذاهم بصوت وريح، واحتاج أن يعني يرفع ثيابه ينكشف شيء من عورته، هذا إذا كان بعيد. أما إذا كان داخل الحمامات فالواقع، إلا أنه ينبغي أيضا كما ينبه مرارا، ينبغي الإنسان إذا بنى بيتا وجعل يعني دورة مياه أو حمام، بالذات الذي يكون للمجلس، ما يكون باب الحمام وباب المجلس على طول، ودخل الذي داخل، لو دخل إنسان متحرك بطنه ولا في شيء ما يستطيع إنسان يتحكم من نفسه، يخرجه في غاية الحرج من هؤلاء. أما لو يسمعوا يضحكوا يتمنى أن لا يخرج، أو يخرج له باب ثاني يخرج إلى جهة أخرى، والبعض ربما يدخل ويأخذ الله كأس ولا شيء وقام يشتغل من أي الضيعة الصور داخل الحمام، أو يفتح الحنفية الأخير. فمثل هذا إذا كان للإنسان سعة واستطاع أن يجعل الحمام بعيد قليلا، بابه بعيد من باب المجلس، يفتح له نافذة للتهوية، ولو هناك صوت خرج يعني بعيد، فلا شك أن هذا أولى، أن هذا أولى. إن رجع الإنسان إلى الأصل وهو البيان خلص يحيل على البيان، ما يحتاج يحيل على، ما يحتاج أن يحيل على كلام النووي، فهذا عادة أن يقع في هذا كثير من العلم. حافظ رحمه الله يعني ينقل من كتاب الملقن الإعلام، ينقل نقولات كثيرة يعني أسطر ينقله، كذلك أيضا الشوكاني ينقل من الفتح كما فعل الفك، كما فعل الحافظ بالمنقل الشوكاني يأتي ينقل. ولذلك ذكر يعني ذكر لنا مرة شيخنا القاضي العمراني حفظه الله أن الشوكاني انتقد على الحسين المغربي أنه ينقل ولا ينقل ولا يعزو، ويتكلم الشوكاني يعني شن عليه في هذا. جاء حفيد ابن حسين المغربي وقف للشوكاني على نقولات ينقل من الفتح بدون، قال وأنت كما تنتقد جديها أنت قد وقعت فيما أنكرته على جدي، المهم وجد فرصة ينتقم يقتصر جدي، فجاء وشن بمثل هذا على الإمام الشوكاني رحمه الله. وجاء أيضا كما أن الشوكاني ينقل من الحافظ كثير، بالذات في كتاب نيل الأوطار، جاء صديق حسن خان وينقل من كلام الشوكاني أحيانا صفحة كاملة، الشوكاني يقول قلت في نهايتها والله أعلم، مو نقلها قلت الله أعلم، والكلام كلام الشوكاني. ينقل هذا في الروضة الندية، ينقل من وبالغمر، ينقل نقولات كثيرة جدا. الإشكال أحيانا يقول أقول. الشوكان يقول هناك أقول، ثم يقول الله أعلم، هو قال أقول الله أعلم، نقل لا يسمعه. فلا شك أن هذا خطأ. يعني نعم الناس يستفيد بعضهم من بعض، لكن ما تأتي تنقل الكلام بسياقه. لو أنك مدرس الكلام ولخصته وكتبته بأسلوبك لا بأس، أو نقل الكلام عز فيه بركة. لكن أحيانا يكون جاء بالكلام قد يزيد قد ينقص، قد يأتي يحتاج أن يعدل بعض التعابير يراها أولى، قيود يراها أدق. طيب فهمت الكلام خلاص ما قال، اكتب أنت بأسلوبك وقيد ما تحتاج إلى ما يحتاج إلى تقييد ونحو ذلك. وإلا فإن عزو القول إلى قائل فيه بركة وفيه فائدة عظيمة، وهذا من الأمانة العلمية. ما يأتي إنسان يقول لك هذا يسرق يعني كلام العلماء، هذا يأخذ على غيره، هذا يفعل هذا. وإن هذا يعني الناس قد يتسامحوا في السطر في السطرين في بعض الجمل، لكن صفحة نصف صفحة بحث محرر، مسألة حرر فيها البحث، جيء بالخلاصة التي تدل على تحرير وعلى تدقيق وعلى نظر في كلام العلماء، وهذا جاء يعني تشبع بها المتشبع بما لم يعطى كلاب الثوب يجب. طيب هنا